بعد أن امتد ملك الدولة الإسلامية على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أكل الحجاز برمته وبلغ إلى اليمن وبلغ وجاءت الوفود من كل مكان. هذه الدولة تقلصت في ضحوة من نهار تقلصت. وده حياتي معانا بقى إن لما الدولة تتقلص وإن يحصل ده وأكثر الرعية يخالف أميرهم هل هذا يوجب إسقاط الخلافة؟ لما نأتي إن شاء الله في مبحث الخلافة. لكن اللي عايز أقوله لك إن تقلصت الدولة جدا فلم يبقى في يد أبي بكر رضي الله عنه إلا مكة والمدينة والطائف ومدينة يقال لها جواسة في البحرين بس بس. والباقي كله خرج كما يقول البعض خرج من دين خرجوا من دين الله أفواجا كما دخلوا في أفواجا. وكما عبر عن ذلك بعض الصحابة وعبر أيضا أبو هريرة رضي الله عنه فقال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب كفروا كله كثير من هؤلاء كفروا وتقلصت الدولة جدا. فقام أبو بكر رضي الله عنه يقاتل لما بدأوا بس يتعرضوا إلى التأويل. هو ده اللي بقول لك التأويل أسأل الله ده متأول شايف إزاي مفيش قبول مفيش كلام ده محرف. أرادوا أن يقولوا إن كلمة الزكاة هي التي تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذي يدفع لأبي بكر رضي الله عنه دي بقى جباية وإحنا مش هندفع لحد. وربنا سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ دي عن النبي عليه الصلاة والسلام. اعتبر التأويل ده أبو بكر لا وإنما جعلهم على حد الزبا رضي الله عنه وساق الحملة التي لم تبقي ولم تذر حتى أدخل الناس في دين الله أفواجا كما خرجوا منه أفواجا. وثمة مثال آخر وهو ما ناب في أواخر دولة عثمان رضي الله عنه ودولة علي رضي الله عنه وهلم جرا بعد ذلك حينما نجم الخوارج. هؤلاء القوم أصل مبدأهم إيه؟ التحريف لكلمة الإيمان. الإيمان كلمة شرعية يا إخوة اسم شرعي زي ما قلنا قبل كده إن أسماء الشريعة منضبطة اسم شرعي له ضابطه في القرآن والسنة وكلام أهل العلم. خرج دول وشدوا في الإيمان وقال لك الإيمان جزء واحد لما بيسقط كله مفيش إن يسقط بعضه وأصل الإيمان وواجب الإيمان وفرع الإيمان مفيش كلام ده مستحب الإيمان مفيش كده إنما هو جزء واحد كيفية واحدة إذا فعل الكبيرة سقط برمته. عشان كده قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. بعض السذج اللي ما بيفهمش المسألة دي يقعد يعترض وينتصر لما بنقول إن هذه الأمور هي أمور كفرية وامتناع عن الدين وعن الشريعة وعن كذا يقول لك ده كلام كلام الخوارج عمدوا إلى آيات في الكفار فجعلوها في المسلمين. يعني الآيات الأصل إن هي إيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني ايه ومن لم يحكم ما انزل الله فوقكم الكافرون لما تنزل في اليهودي بقى ايه مالناش دعوة احنا لا. عشان كده الحسن البصري قال ايه هي فيهم خاصة ولنا عامة لا احنا كمان معاهم. وهناك بحث طويل لما نيجي نرد على هذه الشبهة ان شاء الله عز وجل نذكره ذكره الشاطبي رحمه الله في مسألة الايه تعميم الحكم واسقاط الايات من امثلة لاسقاط الايات كما فعل الصحابة رضي الله عنهم اسقاط الايات على الايات اللي نزلت في الكافرين اسقطها على بعض ايه على بعض اهل البدع من الفرق الاسلاميه. الشاهد ايها الاخوه ان العلماء ما سكتوش بل قاموا يردون على ذلك بل وقف علي يقاتل رضي الله عنه لما قتلوا قتلهم لكن كان السجال العلمي وقرروا ان الايمان يزيد وينقص وان قول الخوارج بدع من القول وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلاب اهل النار وقال طوبى لمن قاتلهم وقتلوه الى غير ذلك. لما خرجت بدعة المرجئة وبدأت تفصل العمل عن الايمان وتقول ان الايمان هو التصديق والاقرار وخلاص هو في القلب وانتهينا على زي كده. وطبعا انتوا عارفين ان في منهم بقى فرق الى ان حصلوا الغلو بالجهمية وقالوا هو مطلق المعرفة الى انه بقى وصل بقى الى الحلولية والاتحادية وكلام تطور البدعة. لكن لما حصل هذا قام السلف لدرجة ان البدعة كانت يسيرة خفيفة وصفها ابن تيمية رحمه الله مرة في الايمان الاوسط بانها لا تخالف اهل الايمان قال وان خالفت فمخالفة يسيرة او مخالفة في الاسم فقط اللي هي اول من قال ان العمل واجب وليس ركن اللي هو كلام ابي حنيفة

حتى قيل لأحمد رحمه الله بعد هل تشعر بشيء من ألم الضرب؟ قال لا إلا بضربة في ساعدي. يقول ولده دخلت على أبي وعنده الطبيب يقطع قطعة قطعة من جلده أو لحمه نفرت من الضرب لما الضرب جلده طلع من مكانه شدة الضرب من ساعده وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل. وقفوا لهذه الأسماء يحافظ على القرآن كلام الله مش مخلوق لا ما فيش كده وإذا كان مخلوق يبقى علم الله مخلوق تبقى أنت مجرم بعد ما تقول كده فوقفوا لها بأنفسهم وثمة مثال أيضا وهو الذي يشبه ما نحن فيه المثال الذي يشبه الديمقراطية كما سأبين لك إن شاء الله لما تعرف شرح الديمقراطية هتلاقي إن المثال ده كان أشرف من الديمقراطية الديمقراطية كانت الديمقراطية أرعن منه عارف إيه المثال ده؟ الياس يقول فيه ابن كثير رحمه الله قال ابن كثير رحمه الله إنه جنكيز خان ده رجل فكر نفسه إن هو إله كان بيقول للناس حواليك بيقول لهم أنا عايز أعيش وما أموتش أبدا من كتر بقى الطاعة والبتاع والكلام ده ليه فالراجل يعني إيه بقى اختر بنفسه فقالوا له خلاص تترك جماع النساء وبتاع وخليك المهم يعني الراجل ده حس إن هو إيه أنا عبقري فبدأ يرى أن يضع للناس شريعة ما هو كده أول ما تدعي أول ما تحس الواحد بينازع ربنا في ربوبيته وإلهيته يبدأ يشرع قوانين على طول مش عايز ربنا يحكمه فبدأ يشرع على القوانين عمل ايه؟ جاب بعض ما انتقى من القرآن بعض ما انتقاه من التوراة بعض ما انتقاه من الانجيل ثم وضع شيئا من عقله هو قبحه الله وراح بعد كده عمل كتاب اسمه الياسة او الياسة وكان شرعا في بنيه كما يقول ابن كثير رحمه الله كان شرعا في بنيه كانوا بيتحكموا اليه ثم دار الزمان دورته وأسلم التتر لكنهم كانوا بقوا على هذا الحكم بدوا مسكين في موضوع الياسق ده بيحكموا به مع انهم بيزعموا الإسلام فحكم عليهم شيخ الإسلام رحمه الله بالردة وقام يرد عليهم في معركة مرز في وكانت على أثر ذلك معركة مرز الصفر اللي تسمى شقحة ودخل على قازان او غازان امير التتر يومها ابن تيمية ومعه وفد من قاضي القضاء وغيره كده فتكلم الشيخ الاسلام ابن تيمية وقال ان اجدادك الذين كانوا على الكفر لم يفعلوا بالمسلمين مثل ما فعلت انت وانت تزعم الاسلام فقال اجلس فكل قال لا قال ولما قال هذا شجر قطعتموه من اموال المسلمين وطعام اغتصبتموه من المسلمين فهو حرام لا اكله لدرجة ان القاضي جنبه رجليه في قطر واحد انا بتكلم التتار تعرف يعني ايه؟ بتكلم الامير بالطريقة دي؟ ثم الرجل انكسر له قازان فقال له يا شيخ ادعو الله وانا اؤمن على دعائك عرف ابن تيمية قال قال اللهم ان كان عبدك قازان هذا قد جاء ليخذل المسلمين ويفعل كذا اللهم انتقم منه اللهم انزل به كذا والراجل قاعد يقول امين وراه الجيوش طبعا الجنود واقفه مش متصوره ابدا خرج الامام احمد ابن تيميه فالقاضي القضاء قال ويلك يا احمد كدت ان تقتلنا ايه اللي بتقوله ده؟ ده كويس انه ما قتلناش والله لا اصاحبك فقال احمد وانا والله لا اصاحبك مش ابن تيميه لوحده ومش القاضي لوحده كمين من اكمنه التتار قبلت القاضي والوفد اللي معاه العم هدومه دخلوا المدينه شبه عوراه وتناقل القول على الميزانيه قالوا ده في شيخ هنا دخل على الامير بتاعنا كلمه بشكل صعب جدا وراجل عظيم القدر وبتاع وكان ابن تيميه رحمه الله كنت اذا رايته رايت هيبه عشان كده كان بعض العلماء يقول في الشعر اول ما يشوفه زي ابن الزملكاني وزي ابن حيان وغيره فتحدثوا به وهو ماشي قابل كمين من اكمال الستار قالوا انت الشيخ اللي حصل كذا كذا ما قالوا له فحملوه على اعناقهم ودخلوا به الى المدينه محمولا على اعناق التتار وهكذا من ينصر الله عز وجل ينصره الله عز وجل ان تنصر الله ينصركم لكنه لم يتقاطع معهم ابدا وقال هذا الياس الكفر حتى ابن تيميه كده قال ان قوما منعوا الزكاه فسماهم الصحابه رضي الله عنهم مرتدين افلا يسمى هؤلاء مرتدين مع ما صنعوا ما فعلوه من الامتناع عن الشريعه برمضان امتنع عن شريعه واحده بس اجتمع على الشريعة كلها بجاسك اللي عملوه ده. واصدر في ذلك الفتاوى وتلاميذه رضي الله عنه وعنهم. فذكر ابن القيم وذكر ابن كثير وذكروا الاجماع على ان هذا الياس الكفر ورد ويخرج من يخرج من المله من دان به. يعني ده بقى في قران مش الماده الثانيه الماده الثانيه ده في قران قران في نصوص قرانيه واحكام قرانيه كمان. ومع ذلك لما كان على غير اسم الله مختلطا بغير الشرائع المنسوخه وباراء الرجال كان كفرا متفق عليه. وانا ذكرت لك الاقوال في المساله دي. مثال اخر يا اخوة اجابوه فوق الشهر وضحوا بانفسهم رضي الله عنه. المثال الاخر الذي جاء في الدولة بعد ذلك مثال نابليون في قضية التبديل وغيره. نابليون لما جه من عنده كان دارس الاسلام بشكل جيد. فلما جه من فرنسا قال انا يعني هحكم فيهم القانون الفرنسي. ودخل زي ما انت عارف بالمدافع او بتاع. وبعد كده راح رؤوس العلماء شيخ الازهر عبد الله الشرقاوي وجماعه معاه قالوا خلاص ما انت كده هتموتنا بالمدافع. خلاص احنا خلاص خضعنا خلاص بقى بطل ضربه وسيبنا بقى. دخلوا الازهر طبعا زي ما انت عارف وتبولوا وفي شرب القمر وعملوا اللي عملوه. خلاص طبعا عايز اقول لك بين قوسين قال محمود شاكر رحمه الله في وهو بيتكلم عن في رساله في الطريق الى ثقافات اللي قال ومهما اعتذرنا للشيوخ فانه لا يمكن ان نقول انهم بطحوا وخنعوا لهذا الحكم. لكن بقي الصفوف الاخرى صحيح الكبار هؤلاء خنعوا وبطحوا. لكن بقي الصفوف الاخرى بقى سليمان الحلبي وبيوسف الشرقاوي الضرير الاعمى هؤلاء وقفوا امام نابليون ولا زالوا يحرضون الناس على القتال حتى اجلاه الله عز وجل عن البلاد بعد 3 سنين كما تعلمون. الحمله الفرنسيه مش بعد 3 سنين لكن تركت فكرته مع محمد علي بقى. نابليون لما قال لهم انا جاي مع القانون الفرنسي واحنا لازم نطبق هنا بقى والحاجه ولازم نطبق القانون الفرنسي هنا العلماء قالوا شوف هما سابوه ازاي في الاول قالوا مش هنقدر نحارب وخلاص دي الفتوى. لكن لما قال لهم نغير الحكم قالوا لهم لا يمكن ان انا اغير الحكم بالطريقه دي. قال لهم خلاص احكموا بما انزل الله لكن انا هعمل الديوان يطلع الفتوى بايه باسمي كمحاوله ان هو يختلج بينهم وبتاع. وبعدين بدا يشتغل بالحديد والنار معهم لكن بارك الله عز وجل في القتال والجهاد ولا زال هؤلاء يقاتلون حتى اخرج الله عز وجل هذه الحمله بعد 3 سنين كما ذكرت لك. ولم تنل من قضيه الحكم كبيره شيء لكن وضع نابليون افكاره بقى. محمد علي كان من جملة الجنود اللي جم وقفوا كمدد من الدولة العثمانية عشان يقفوا مع نابليون. طبعا كان معاه فئة يسيرة كده من الناس وكان هو حتى مش الامير بتاعها ده كان هو النائب الامير بتاعها. وبعدين حصل الامير انقلب على الامير بتاعه ومحمد علي انقلب على اميره وتولى. المهم قصة كده مظلمة. في النهاية محمد علي كان معجب بنابليون جدا وبالغرب وكان ولاؤه لفرنسا وانجلترا بشكل عظيم جدا وكان يريد التحويل اللي هم بقى جماعة الضلالية لما ناتي ان شاء الله يقول لك محمد علي ده هو اللي خلى الدولة حديثة. لا مفيش الكلام ده. ده هو اراد ان نكون جزء من تابع لفرنسا وانجلترا. الشاهد يعني انه بدا يشتغل على قضية الحكم كما عمل عليها نابليون لان كان راجل متفرنج للغاية. لكن لما ذكروا انه قال رفاعة الطهطاوي انت عارف لما سافر بره رجع من السفر عمل الذهب الابريز في في في في وصف باريس وقال فيه ان الرقص حلال ما فيهوش حاجه خالص وحتى الناس بترقص ودي اعمال رياضيه وبتاع برضه غير الاسماء كده وما فيهوش حاجه وبتاع. والراجل برضه ايه طغى وترجم القانون الفرنسي خلي بالك. لكنه مع ذلك لما لما لما لما محمد علي قال له لاستعلم بقى بقضية ان احنا نحكم بهذا القول الفرنسي قال له لا تجعل علماء الازهر يكفروني. علماء الازهر مش هيسيبوا الحته دي. او ما قد يكون صبروا عليها في حاجات غيرها لكن الا دي لا. لكن ممكن بقى نضعضع الازهر نعمل مدرسه الالسن ونزحم بيها الازهر ويبقى في القصه اللي جنى ثمرتها الانجليز بعد ذلك واللورد كرومر والقصه بقى اللي لعلنا نذكرها ان شاء الله عز وجل في وقتها في مساله المولاه والمعاديه. لكن اللي عايز اقوله لك هنا ان دي كانت محاوله اخرى لكن فشلت مع ان محمد علي كان بيحارب الحديد والنار. ده لما البعض كده تمرد على حكمه وقال له انت قاعد تضربنا وتقتلنا وتعمل بتاع خد 6 مدافع. وهو هكذا هؤلاء الطواغيت. ودي كانت شايف بشار المجرم هو بيعمل ايه في الناس. قاعد بيضرب عليهم بالبراميل وبيضرب عليهم بالطيارات بيحارب. في ناس وليه لان هؤلاء لا يؤمنون بالحروب ولا غيره. هي القضيه قضيه كرسي بس. فاجلى الله عز وجل